نور أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا فبذكره يحلو الوجود فنرتقي يا حظ من باسم الحبيب تزودا هو بالرسالة والهداية قد أتى شرفت به الدنيا وكان مكملا شرفت به الدنيا وكان مكملا تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا من بعد شق الصدر وجه قلبه للغار معتكفا غدا متأملا حتى بدا جبريل قال اقرأ وقل فكأنه في العلم كان الأولا أضاء بصيرتي فضاءني لما تذكرت الحبيب محمدا وكأنما سطعت شموس في دمي وكأنما قمر السماء تعددا وكأنما قمر السماء تعددا